مولاي. ولما كانت الحلقة 35 بعد 105، وفيها الليلة التالية، اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية، وأقبلت شهرزاد في نفس الميعاد، فحياه جمالها قبل الوصول، وصافح سمعه صوتها المعسول، وهي تستأنف حديثها الموصول وتقول: بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن ملك الجان لما خالف كبير الكهان وكبر عليه أن يتزوج بنته إنسان، وأراد أن يقطع الشك باليقين، فأمر بإحضار ذلك الإنسي السجين ليضرب رقبته ويفسد نبوءته، وانطلق الأعوان إلى السجان، فلما أحس ماهراب بفتح الباب لبس طاقية الإخفاء ودخل السجان والرقباء، فإذا السجن خلاء وذهل الجنود واعتراهم الجمود، ثم تعالى الضجيج والصياح وانطلقوا إلى الملك الصحصاح، وهم ينادون بالويل والثبور وعظائم الأمور. وهم ملك الجان بالسجان وهو ثائر غضبان، وإذا ما هراب يحذره وينهاه ويكلمه دون أن يراه، وذهل الصحصاح واعتراه ما اعتراه، وآمن من حضر من الجان بقوة الإنسان، وقالوا إنها نبوءة كاهن الكهان، وسلم له الصحصاح بزواج الأميرة زين الملاح، واتفق معه على موعد محدد لينطلقوا إلى المعبد حيث تتم مراسيم الزواج وتقام معالم الابتهاج. وفي الزمان والمكان ذهب ملك الجان إلى قصر المرجان، وتقدم الخادم زعفران فطرق الباب ودخل على ماهورا. مولاي الملك الصحصاح، أهلا وسهلا. أهلا ماهوراب. عمي، إزيك دلوقتي يا ابني؟ الله يسلمك يا عمي. أمال فين الأميرة؟ طلع ورايا. أبويا زين الملاح. ماهوراب. ادخل. الموكب جاهز يا مولاي السلطان، وأمة الجان من كل مكان واقفين على الصفين عشان يحيوا العروسين. طيب اسبق انت يا دهماش. اسمع يا ماهوراب يا ابني. ايوه عمي. احنا دلوقتي حننزل نركب ويتحرك الموكب عشان نروح المعبد. ايوه. وفيه طلب واحد عايزين نطلبه منك. ان ما كانش يضايقك. يضايقني يعني؟ ايه رأيك يا ابني؟ مفيش حاجة من طرفكم تضايقني. ايه الطلب ده يا عمي؟ تراعي شعور الجن يا ابني. وانا لا سمح الله حصل حاجة مني؟ احنا في المملكة، مملكة الجن الاحمر، شعرنا اللون الاحمر، ولازم تجامل شعورنا وتلبس اللون اللي هو شعرنا. يعني عايزين نلبس اللون الاحمر؟ خصوصا في المعبد وقدام الكاهن الأكبر. بس كده؟ يعني موافق. وما تكونش متضايق. وانا ايه بس اللي هيضايقني؟ الله يرضى عليك يا ابني. هو فين زعفران؟ انا عطياه العباية والطيلسان. يا زعفران، يا زعفران. امرك يا ملك الجاه. فين الهدوم اللي معاك؟ موجودين يا مولاتي. طب خدهم وخش لبس مولاك. طيب عن اذنك يا عمي. اتفضل يا ابني، احنا هنقعد في الديوان نستناك علشان هنركب من هناك. احنا دلوقتي داخلين على المعبد. اللي اثر في نفسي كتير الشعور اللي ابدته الجماهير. ده لسه بعد الكاهن ما يقوم بالمراسيم هيبدا المهرجان العظيم. ايش ادي احنا وصلنا. اتفضل يا مولاي. اتفضل يا مولاتي. استنى، خد ايدها يا دهماش. بس اتفضلوا اتفضلوا. اقعد يا مهراب. اتفضلي يا زين الملاح. امال فين الكاهن الاكبر؟ حالا حيظهر الكاهن الاكبر. هاروت الكاهن. صاحب الملك والملكوت. هاروت. الله، ده الكاهن هاروت. ايوه، ما هو هاروت. وايه اللي جابه هنا؟ هو انت تعرفه قبل كده؟ هاروت. استنى يا مهراب. هاروت، الوقت بيفوت. ايه اللي جابك هنا يا عم هاروت؟ ايه اللي جابني؟ انت بتقول ايه يا ابني؟ الله، انت مش عارفني. مش انت الانسي؟ انسي؟ انا مهراب يا عم هاروت. الوقت بيفوت. انت بتقول ايه؟ انت بتعمل كده ليه؟ مش فاهم انا الحكايه ايه. ازاي مش عارفني؟ خلصني، انا مسافر يا ابني. هتسافر سرنداب؟ اركع يا مهراب. انا مش فاهم. اركع يا مهراب، اركع يا مولاتي. ايدك يا مهراب. ايدك يا زين الملاح. اضربوا الكؤوس وابدأوا الطقوس. يا أمة الجان، لأول مرة تتزوج أميرة من بنات الجان بإنسان، ولما كان ده مكتوب منذ الأزل ولم يزل. لذلك وعلى ملة سيدنا سليمان أتمم هذا القران وأبارك العروسين. آمين. مبروك. مبروك يا مولاد. الله يبارك فيك. الله بارك الله. الله يبارك فيكم. مبروك مبروك. الله يبارك فيكم. الله، الكاهن هاروت. ماله عم هاروت؟ مالك يا عم هاروت؟ الوقت بيفوت. الكاهن بيموت. طريق الأوائل والأواخر. أنا مسافر، مدام الأميرة تتجوز الإنسي لازم أنا أمشي. أشهد، أشهد أن لا إله إلا الله وأن سيدنا سليمان رسول الله. عم هاروت. هاروت. ما لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. يا أمة الجان، مات الكاهن هاروت وكل من عليها يموت. يا زعفران، أمرك يا ملك الزمان. يؤجل المهرجان إلى أن ينزل إعلان ويعلن الحداد في جميع أنحاء البلاد. والآن إلى الديوان. زين الملاح، انتي زعلانة مني. انا ما بعملش حاجة بخطري، القدر هو اللي سايقني. طيب قولي. ايوه. بتحبني يا مهراب؟ اهو ده سؤال مش عاوز جواب. طيب ليه رايح تفتش على نور الصباح وزهرة البطاح؟ بتغير يا زين الملاح. أبقى كدابة إذا قلت لك مش بغير لما شوفك بتبص للغير. أنا شخصيا مش قادر أفهم نفسي. الحب مش ممكن يتعدد، الحب لازم يتوحد. زي ما ليا قلب واحد لازم يكون حب واحد. لكن من ساعة ما دخلت الأوضة الأخرانية وشفت تماثيلكم بعناية، ما عرفش ايه اللي بيا. طيب يا مهراب، ده شيء مكتوب مفيش منه هروب. المهم ان اكون معاك. وحتكوني سعيدة هناك مدام وياك. ادخل. مولاي الملك مهراب. في ايه يا زعفران؟ مولاي بينتظرك في الديوان. فعلا احنا خدنا الكلام. انا جاي اوام. اسبقني. انا جاي وراك. وانا معاك. لكن يا ابني انا ما سمعتش عن ملك اسمه الملك الدجداح. لكن انا سمعت يا مولاي الصحصاح. وحتروح له ازاي؟ تناسي بساط الريح يا مولاي. ده صحيح. اتفضل يا ابني، ادي بساط الريح. الوقت افرده كده هو واركبه كده هو واديله الامر. على متون الرياح إلى بلاد الملك الدجداح. الله تعال. يا سلام. مع السلامة. مع السلامة يا مهراب. مهراب زين الملاح. مهراب زين الملاح. وطار بساط الريح وجعل يطوي الفضاء الفسيح إلى أن